بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في آداب الختم وما يتعلق به. قال: وفيه مسائل، الأولى في وقته. قال: قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة، وقيل يستحب أن يكون في ركعتي سنة الفجر أو ركعتي سنة المغرب، وفي ركعتي الفجر أفضل، وأنه يستحب أن يختم ختمة في أول النهار في دور، ويختم ختمة أخرى في أول الليل في دور آخر، أي كلما ختم ختمة أحدها تكون في أول النهار والأخرى أن تكون في آخر الليل. وكما ذكر أنهم ذكروا أنه يفضل أن يختمها في الصلاة، وهذه الأفضليات والتخصيصات تحتاج إلى دليل، ولا أعلم لها دليلا. قال رحمه الله تعالى: وأما من يختم في غير صلاة، والجماعة الذين يختمون مجتمعين فيستحب أن تكون ختمتهم في أول النهار أو في أول الليل كما تقدم، وأول النهار أفضل عند بعض العلماء. وكما ذكر أن الأفضلية تحتاج إلى دليل. قال: المسألة الثانية، يستحب صيام يوم الختمة إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه، أي كأن يكون يوم أضحى أو يوم الفطر. قال: وقد روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن طلحة ابن مصرف وحبيب ابن أبي ثابت والمسيب ابن رافع التابعيين كالكوفيين رضي الله عنهم أجمعين كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما. وهذا كذلك يحتاج إلى دليل، أي أنه يستحب أن يكون يوم أن يختم القرآن أن يكون صائما، هذا كذلك يحتاج إلى دليل، فلم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم فعلوا ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. قال: المسألة الثالثة، يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيشهدنا الخير ودعاء المسلمين، يعني كأنه يقول وكذلك في أمر ختم القرآن للاشتراك في العلة، ولكن الظاهر والله أعلم أن هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم في أمر العيد خاصة، وإلا في غيره لم يحصل مثل هذا الأمر في صلاة الاستسقاء مثلا ونحوها. قال رحمه الله تعالى: وروى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك. قال: وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس رضي الله عنه، قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. وهذا كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى أعلى ما صح في أمر ختم القرآن، أعلى ما صح أي ما ثبت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن وكان يدعو. فمن فعل مثل هذا الفعل تأسيا واقتداء بهذا الصحابي الجليل فلا ينكر عليه. قال رحمه الله تعالى: وروى بأسانيده صحيحة عن حكم بن عتيبة التابع الجليل قال: أرسل إلي مجاهد وعبدة ابن أبي لبابة فقال إنا أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن، أي أحب أن يشهد دعاءهم فيدعو معهم لعل الله تبارك وتعالى أن يستجيب لدعائه ولا سيما عند ختم القرآن. قال وفي بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقال إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. قال وروى بإسناده الصحيح المجاهد قال كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة. وهذه الآثار تقوي ما ذكره النووي رحمه الله تعالى من أمر استحباب الحضور عند ختم القرآن، ولا سيما أن هذه الآثار كما ترون عن جماعة من التابعين بل في أثر مجاهد يدل على أن هذا الفعل كان معتادا عند السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة ويستحب الدعاء عقيب الختم استحبابا متأكدا لما ذكرناه في المسألة التي قبلها. وروى الدارمي بإسناده عن حميد الأعرج قال من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. وهذا يحتاج كذلك إلى دليل إذ أنه من أمور غيبية، فهذا أحسن أحوال أن يقال بأنه مرسل، وإلا فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. قال رحمه الله تعالى وينبغي أن يلح في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة. وينبغي أن يلح في الدعاء أي أن يلح على ربه جل وعلا، أي أن يكرر الدعاء بما يريد أن يدعو ويلح على ربه جل وعلا، ويظهر الفقر والمسكنة والحاجة والتضرع إلى ربه جل وعلا عند دعائه، فإن هذا الفعل يرجى معه بإذن الله تبارك وتعالى استجابة تلك الدعوة وذلك الدعاء. قال رحمه الله تعالى وأن يدعو بالأمور المهمة، أي الأمور الأهم فالأهم. قال وأن يكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم. وهذا فعل السلف أنهم يدعون لأنفسهم ويدعون لخواصهم ويدعون للمسلمين عامة ويدعون كذلك لولاة الأمور بأن يصلحهم الله تبارك وتعالى، لأن في إصلاحهم إصلاح للمجتمعات وفي فسادهم إفساد للمجتمعات. قال رحمه الله تعالى وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري بإسناده أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن كان أكثر دعائه للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقد قال نحو ذلك غيرهم، أي قال نحو قوله ودعا نحو دعائه جماعة من الأئمة رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى فيختار الداعي الدعوات الجامعة كقوله اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزيننا بالتقوى واجعل لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا، اللهم يسر لنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت به علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، واجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك، اللهم أصلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم، وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم، ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم، اللهم ارقب بعبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الدنيا والآخرة وحببه إلى رعيته وحبب الرعية إليهم. ويقول في باقي الدعوات المذكورة في جملة الولاة ويزيد اللهم احمي نفسه وبلاده وصن أتباعه وأجناده وانصره على أعدائه أعداء الدين وسائر المخالفين، ووفقه لإزالة المنكرات ووفقه لإزالة المنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات، وزد الإسلام بسببه ظهورا ظاهرا، وأعزه ورعيته إعزازا باهرا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وأرخص أسعارهم، وآمنهم في أوطانهم، واقض ديونهم، وعاف مرضاهم، وانصر جيوشهم، وسلم غيابهم، وفك أسراهم، واشف صدورهم، وأذهب غيظ قلوبهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين به، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك، دائمين على طاعتك، متناصفين متناصحين. اللهم صنهم في أقوالهم وأفعالهم، وبارك لهم في جميع أحوالهم. قال ويفتتح دعاءه ويختتمه بقوله الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. المسألة الخامسة، يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقيب الختم، فقد استحبه السلف واحتج فيه بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الأعمال الحل والرحلة. قيل وما هما؟ قال افتتاح القرآن وختمه، وهو حديث رواه الترمذي من حديث زرارة ابن أبي من حديث زرارة بن أوفى عن ابن عباس، وهو حديث ضعيف. الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن. قال ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن تميم الداري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث كما ذكر رحمه الله تعالى في صحيح مسلم، وفيه النصيحة لكتابه. فما هي النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى؟ قال النووي رحمه الله، قال العلماء رحمهم الله تعالى، النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم، أي لا يقدرون على أن يأتوا بمثله. الله جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال رحمه الله تعالى ثم تعظيمه، أي من النصح لكتاب الله تبارك وتعالى تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها. قال وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاغين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله. قال والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرناه من نصيحته. فالحاصل من هذا أن النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى يدخل فيها أولا الإيمان بكتاب الله، وأنه كلام الله جل وعلا المنزل الذي نزل به جبريل عليه السلام من ربه تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو حروف وكلمات أنزله الله جل وعلا بلسان عربي مبين. وأن هذا الكلام هو أعظم الكلام، وأنه من صفات الله رب العالمين جل وعلا، وأنه أعظم الكلام وأجل الكلام وأبين الكلام وأصح الكلام، فهو كله خير ونور وبركة وهداية. ومن النصيحة لكتاب الله جل وعلا أن يتلى كتاب الله جل وعلا وأن يتدبر وأن يعمل بمقتضاه وما دل عليه وأن يصدق ويؤمن بأخباره وغير ذلك من المعاني الدالة على المحبة والإجلال والتعظيم والدعوة إلى كتاب الله جل وعلا والدعوة إلى الصدور من كتاب الله جل وعلا. فيكون العبد يأخذ دينه من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله، وكذلك يعظم هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله جل وعلا سببا للهداية وسببا للنور وسببا لبعد المشكلات والمدلهمات والريب والشك إلى غير ذلك. الله جل وعلا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إلى آخر الآيات. فالله جل وعلا سماه هدى. الله جل وعلا في كتاب الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه الفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو فرقان وهو نور وهدى وبيان وخير كله وخير كله. فالنصيحة لكتاب الله جل وعلا تتضمن ذلك كله وتدعو إلى ذلك كله. قال رحمه الله تعالى: فصل في وجوب تعظيم القرآن. قال: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، لأنه كلام الله جل وعلا، لأنه صفة الله جل وعلا، أي من صفات الله جل وعلا، فيعظم تعظيما لله رب العالمين جل وعلا ولصفات الله جل وعلا ولأسماء الله جل وعلا ولأفعال الله جل وعلا، فهو يعظم لأنه صفة لله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا مما أجمعوا عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. هذه مسألة كذلك من مسائل تعظيم القرآن، وهي أن المسلمين أجمعوا على أن من جحد منه حرفا مما أجمعوا عليه. لو جاء إنسان فقال في ألف لام ميم في سورة البقرة: هذا ليس من كتاب الله جل وعلا، أو قال في قول الله جل وعلا مثلا: قل هو الله أحد، قال: قل ليس من كلام الله جل وعلا، وهي حروف مجمع عليها، هذا كافر بإجماع. أيضا لو زاد في القرآن ما ليس منه، فهو كذلك كافر بإجماع. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله تعالى. القاضي عياض أحد الأئمة المشهورين من أئمة المالكية، من أئمة أهل المغرب رحمه الله تعالى وغفر له. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه بحكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو شك في شيء من ذلك، أي من كلام الله جل وعلا، قال: فهو كافر بإجماع المسلمين. وكذا إن جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله المنزلة أو كفر بها أو سبها أو استخف بها فهو كافر، وهذا كما رأيتم وسمعتم محل إجماع. فهو يقول: فهو كافر بإجماع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: قال، أي القاضي عياض، قال: وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار المكتوب في المصحف الذي بين أيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين، أي من أول سورة الفاتحة إلى آخر قل أعوذ برب الفلق، كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع وأجمع على أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر كذلك. قال أبو عثمان بن الحداد قال جميع من ينتحل التوحيد أي جميع المسلمين متفقون على أن من جحد بحرف من القرآن كفر، متفقون على أن الجحد بحرف من القرآن كفر. قال وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنوبد المقرئ أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه بشاذ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة منه سجلا أشهد فيه على نفسه في مجلس الوزير أبي علي ابن مقلة سنة 23 و300، إلا أن هذا المقرئ كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير بل وغيره ذكر أنه وقف على بعض القراءات التي لم يقف عليها غيره، فظن غيره أنه زادها من عنده، وإنما هي قراءات وقف عليها لكن هي من قراءات الشاذة التي وقع فيها الخلاف. قال وقد أفتى، قال وأفتى أبو محمد ابن أبي زيد في من قال لصبي لعن الله معلمك وما علمك، يعني انظر إلى هذه التعبيرات التي قد يتساهل بها بعض الناس، يقول لو قال إنسان لصبي لعن الله معلمك وما علمك أي والذي علمك، قال أردت سوء الأدب أي أنه ما أدبه، قال ولم أرد القرآن، قال يؤدب القائل، قال وأما من لعن المصحف فإنه يقتل. أي إذا قال لعن الله معلمك وما علمك وأراد بذلك القرآن فإنه يكفر ويقتل، وإن أراد أنه لعن المعلم لأنه ما أحسن تأديبه فإنه كذلك يؤدب. قال هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى وغفر له، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.